آخر الدروس في درسنا يوم أمس عند الحديث العاشر، حيث قال الإمام حافظ حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وللتلمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وحديث ذكرنا تخريجه وقلنا أن إسناده حسن، وحديث فيه كلام على كل، بعض أهل العلم ضعفه، وسبب تضعيف الحديث أن في إسناده قرة وهو ابن عبد الرحمن ابن حيوئيل، وهذا مختلف فيه، لكن كلام أكثر أهل العلم على تضعيفه. وقال الحافظ بن حجر: صدوق له مناكير، وأيضا وثقه الإمام بن حبان، والحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وقد اشترط أن يخرج ما صح وما كان فيه كلام أشار إليه وهو لم يتكلم في هذا الحديث. والحاصل أن الحديث الكلام فيه على هذا الراوي وهو قرة ابن عبد الرحمن ابن حيوئيل، وإن كان له متابع عند الطبراني في معجمه الأوسط وفي مسند الشاميين من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، إلا أنه الراوي عنه هو مسلم ابن علي وهو متروك، فلا يفرح بهذا المتابع. وعلى كل، فالسند يدور على قرة هذا، فمن وثقه حسن الحديث، ومن ضعفه وهو قول أكثر أهل العلم وأكثر أئمة الجرح والتعديل على تضعيفه، وأنه يأتي بأحاديث فيها مناكير وبأحاديث لا يتابع عليها، فعلى هذا يكون هو إلى الضعف أو إلى الضعف أقرب. والله تعالى أعلم. الحديث الحادي عشر، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. كلهم من طرق كثيرة تلتقي عند عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا، وذكر الحديث. أيضا رواه أيضا ابن حبان من طريق قتادة عن أنس به. قال الترمذي: وفي الباب، أي أحاديث أخرى بلفظ يقارب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والإرباض بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء. ما حديث أبي هريرة فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، بها نفس لفظ أنس بن مالك، وقد رواه أحمد والنسائي وابن أبي شيبة، وله طرق يصح بها، وله طرق يصح بها. وجاء عند أبي داود أيضا بن حبان حديث أبي هريرة قوله: نعم سحور المؤمن التمر. لكن هذا لا يشهد لرفض الباب، هذا سنذكره بعد. أما حديث ابن مسعود يقول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه النسائي كذلك، رواه النسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والأقرب أنه يثبت موقوفا ومرفوعا، يثبت موقوفا ومرفوعا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جاء بلفظ لا يقارب هذا، وإنما فيه: نعم السحور التمر. هذا رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، لكن ليس بلفظ حديث الباب، وجاء بلفظ آخر: من أراد أن يصوم فليتسحر، رواه الإمام أحمد في سنده ضعف. وجاء أيضا من طريق آخر عند الطبراني في معجمه الأوسط. وأما حديث ابن عباس فجاء بلفظ: ثلاث ليس عليهم حساب فيما طعموا إن شاء الله تعالى إذا كان حلالا: الطائم والمتسحر والمرابط في سبيل الله، رواه البزار والطبراني في معجمه الأكبر الكبير، ولكن لفظه بعيد عن لفظ حديث الباب فلا يكون شاهدا له. وجاء أيضا ابن عباس قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب يدعو إلى السحور وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك، رواه الطبراني في معجمه الأوسط. ورجاله رجال الصحيح. وحديث عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فصلا بين صيامنا وبين صيام الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد بن خزيمة وابن أبي شيبة. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بن خزيمة بن حبان وابن أبي شيبة. وله طرق يحسن بها الحديث، له طريقان الحديث بهما حسن. وعن عتبة بن عبد وأبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا في آخر الليل، وكان يقول: هو الغداء المبارك، وكان يقول: هو الغداء المبارك، رواه الطبراني معجمه الكبير في سنده ضعف، ورواه أيضا ابن حبان من طريق آخر نحو هذا اللفظ، وهو تسمية السحور بالغداء المبارك، وفي سنده ضعف أيضا. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: إنه بركة أعطاكموه الله عز وجل فلا تدعوه، رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. وأنا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، أو السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه الإمام أحمد وفي سنده ضعف، رواه الإمام أحمد وفي سنده ضعف. فهذه جملة من الأحاديث في بيان فضل السحور وتسميته بالغداء المبارك والحث والترغيب فيه. قوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا، فإن في السحور، السحور بالفتح هو اسم للشيء الذي يؤكل، وإذا قلنا فإن في السحور بالضم فهو الفعل أي تناول الأكل، ويصح كل منهما، يصح الفتح ويصح ماذا؟ الضم، يصح الفتح ويصح الضم. وراوي الحديث أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت ترجمته غير مرة. أما فوائد الحديث ففيه بيان حكم السحور وأنه مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به في هذا الحديث لأنه قال: تسحروا بلفظ الأمر، فالظاهر أنه يفيد الوجوب، ولكن جمهور العلماء على أنه مستحب. جمهور العلماء قال: السحور مستحب وليس بواجب، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب، لا إثم على من تركه، لا إثم على من تركه. فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال تسحروا فإن في السحور بركة، فهذا لفظ أمر، تسحروا أمر، فما الذي جعله مستحبا؟ الذي صرفه إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المواصلة، رخص في وصال الصوم بالصوم، كما أشار إلى ذلك البخاري في صحيحه حيث قال باب بركة السحور من غير إيجاب، باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، يعني قال البخاري رحمه الله السحور مشروع ومرغب فيه ومستحب أو مأمور به، ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا قد واصل، يعني وصل يوما بيومين ولم يتسحروا بين اليومين بل تركوا السحور، فدل على أن ترك السحور جائز، ولكن الأولى والأفضل أن يتسحر، فالسحور مستحب، فالسحور ماذا؟ مستحب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في تعجيل الفطر، فقال لا تزال أمتي بخير ما أجلوا الفطر كما سبق في الحديث الماضي، فالتعجيل الفطر يدل على ماذا؟ على أو غير هذا، ليس هذا، انتقل ديني إلى مسألة أخرى. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة، قلنا مواصلة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن الأمر مصروف للاستحباب، الأمر مصروف للاستحباب. مسألة التعجيل هذه خارجة عن البحث، انتقل ديني وأخطأت في إيراد الدليل هذا، عفوا. قال بعض أهل العلم أيضا من الصوارف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرق بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر، فقالوا هذه من الوجوه التي تدل على أن هذا الفعل مستحب، ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأن مخالفة أهل الكتاب مما هو يؤمر به شرعا. الفائدة الثانية كون السحور فيه بركة، كون السحور فيه بركة، ولفظة السحور كما ذكرنا إما بفتح السين أو بضمها، فبفتح السين المراد به الشيء الذي يؤكل، الشيء الذي يؤكل، أين البركة فيه؟ البركة في أنه يقوي الصائم على الصوم ويجعله ينشط ويخفف عليه المشقة، وإما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالغذاء المبارك كما جاء في الأحاديث الماضية هلم إلى الغذاء المبارك، حديث ابن عباس والعباد بن الزارية وعتبة بن عبد وعتبة بن عبد وأبي الدرداء، وهي بمجموعها ثابتة وإن كان فيها مقال لكنها تنجبر. وجاء في حديث مهد كذب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالغذاء السحور فإنه هو الغذاء المبارك، خرجه النسائي بإسناد حسن، بإسناد حسن وله طرق يتقوى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الغذاء بالغذاء المبارك، والبركة فيه تقوي الصائم ونشاطه وتخفيف المشقة عليه، وتخفيف المشقة عليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه بركة أعطاكموه الله عز وجل. وأما على رواية الضم تسحروا فإن في السحور بالضم بركة، فالمراد بذلك الأجر والثواب، وتظهر هذه البركة في أمور كثيرة تحصل بالسحور من جهات متعددة، أولها أن فيه استيقاظ في وقت السحر وهو وقت مبارك ووقت فاضل، فالإنسان إذا استيقظ فيه يتيسر له أن يدعو وهو وقت استجابته، والبركة فيه أيضا في اتباع السنة، أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والبركة فيه أيضا في مخالفة أهل الكتاب، في مخالفة أهل الكتاب، والبركة فيه أيضا في متابعة سوء الخلق الذي يثيره الجور، والبركة فيه أيضا أنه سبب للصدقة، فقد يتيسر أن يقابل غيره فيتصدق عليه بشيء ليتسحر به، كما أن الاستيقاظ للسحور سبب للذكر والدعاء وهو وقت مظنة الإجابة، فمجمل هذا يدل على بركة هذا الفعل. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسره من غير إجحاف به، والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا، وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من باب استعمال المجاز في لفظ وفي لفظيه. وعلى هذا فيجوز أن يقال السحور بفتح السين أو بضمها. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك من فوائد الحديث أن أفضل، أو من فوائد الشواهد التي ذكرناها، أن أفضل ما يتسحر به هو التمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو داود: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، وإسناده حسن. وروى البزار أيضا بسند رجاله رجال صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: نعم السحور التمر. وجاء أيضا حديث السائب بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم السحور التمر، وإن كان في سنده ضعف لكن يتقوى بالأحاديث الأخرى. وجاء نحوه أيضا من حديث عائشة. فأفضل ما يتسحر به التمر، لا يمنع من هذا أن يأكل شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس أنه قال: أطلب لي شيئا أتسحر به، يعني ائتني بشيء أتسحر به. فجاءه أنس بأكل، قال: انظر من يأتي ليتسحر معي. قال أنس: ففرجت فإذا بزيد بن ثابت، فدعوته فتسحر الجميع بشيء من الأكل. فلا بأس أن يتسحر بشيء منه، لكن أفضل ذلك التمر، فلا بأس أن يجعل في آخر سحوره التمر ليطلب بذلك بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الفوائد أيضا أن السحور يحصل بقليل الأكل كما يحصل بكثيره، بل حتى بشربة ماء، فلو لم يجد شيئا إلا الماء فلا بأس بأن يتسحر به. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري: السحور أكلة البركة، فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ورواه أحمد بإسناد ضعيف، لكن التسحر بجرعة ماء قد شهد له طرق أخرى، فقد جاء من حديث أنس أيضا، وإن كان أيضا هذا في سنده ضعف ولا يقوى على الاستشهاد به، لكن جاء عند ابن أبي شيبة من حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا ولو حسوة من ماء، ولو حسوة من ماء، وسنده ماذا؟ صحيح. وجاء أيضا حفصة رضي الله عنها أنها قالت: تسحروا ولو بشربة ماء، فإنها قد ذكرت فيه دعوة، أي السحور، وإسناده صحيح إلى حفصة وهي بنت سيرين، يعني الأثر مقطوع من رواية التابعية هذه. فالسحور يحصل بقليل ماء الأكل وكثيره، ولو لم يجد إلا جرعة ماء وشربة ماء فلا بأس بذلك، كما جاء في هذه الأحاديث التي تتقوى بمجموعها. كذلك من فوائد الحديث أن السحور يسمى بالغذاء المبارك كما سبق في الأحاديث الماضية. ومن الفوائد أيضا أن أكلة السحر هي الفارق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، كما جاء في حديث عمرو بن العاص: فرق ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر. وهذا من مخالفتنا لهم، وجاء الأمر بالمخالفة في نصوص الكتاب السنة في أحاديث أو في آيات أو نصوص كثيرة كما ذكرنا بالأمس. ولا شك أن هذه المخالفة أدنى ما يحكم عليها بالندب والاستحباب، وقد يتأكد هذا الاستحباب، ولهذا جاء الأمر بالسحور والترغيب فيه والحث عليه وتسميته بالغذاء المبارك ونحو ذلك من الفضائل. كذلك من فوائد الحديث ما جاء أو ما روي في بعض الحديث أن من فضل المتسحرين أن الملائكة الله جل وعلا والملائكة يصلون عليهم، أي الملائكة تدعو لهم المغفرة والرحمة، والله جل وعلا يذكرهم في من عنده، يذكرهم في ماذا؟ في من عنده. وهذا المعنى من الحديث قد جاء من طرق، حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد بسند ضعيف، والحديث ابن عمر عند الطبراني في أوسط فيه ضعف، من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند البزار وفيه ضعف، ومن حديث سعيد بن يزيد أيضا عند الطبراني في الكبير وفيه ضعف، لعل مجموع هذه الطرق تقوي الحديث، والله تعالى أعلم. فينبغي إذن أن يعني يتمسك بالسحور فإن فيه فضل كبير. كذلك من فوائد الحديث أن السحور المستحب فيه أن يؤخر، وهذه هي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله الرجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتأجيل أن نعجل حضرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا للصلاة. وهذا الحديث جاء بألفاظ أخرى من طرق أخرى. فالسنة في السحور تأخيره، أي تأجيله. ومر معنا قريبا حديث أبي عطية عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطرة ويعجل الصلاة، وآخر يؤخر الفطرة ويؤخر الصلاة. قالت: أيهم كان يعجل الفطرة ويعجل الصلاة؟ قال ابن مسعود: قال: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وجاء في طرق أخرى أن الرجل الآخر هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع. كذلك من الفوائد التي تذكر في من توابع الحديث أن الوقت الذي يفضل فيه السحور أن يكون متأخرا، أن يؤخر، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ الناس سحورا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ الناس سحورا، فيؤخر. السنة أن يؤخر السحور، أن يؤخر السحور إلى قريب من ماذا؟ من الفجر. وقد كان الصحابة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يعني يؤخرون السحور إلى قريب من أذان الفجر، إلى قريب من أذان الفجر. لذلك جاء في أحاديث كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان عليه الصلاة والسلام قد أمن في الأكل وفي التسحر إلى أن يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، لأن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى. ما دام رجل أعمى فأيهم يتبين الوقت، هو أو غيره؟ هو رجل أعمى لا يبصر، فمن الذي يعرف وقت الفجر؟ هو أو غيره؟ غيره. فإذا غيره يترقب الفجر، كان بلال يؤذن ثم ينزل من مكان عالي ثم يصعد ابن أم مكتوم، فوقت الصعود يأخذ وقت، فإذا ارتفع وعلى لبث يسيرا وترقب له الفجر فيقال له: أصبحت أصبحت، فيشرح في الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا هو الوقت الذي يعني يؤذن ويشرع السحور إلى غايته إلى غايته، فلا بأس أن يأكل حتى ماذا؟ حتى يتبين الفجر، حتى يتبين الفجر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن بلالا يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا يرقى ذا وينزل ذا، رواه البخاري. يعني بلال ينزل ثم ابن أم مكتوم يصعد وينتظر حتى يقال له أصبح فيشرع إماما في الأذان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الكاذب من الصادق. الفجر الكاذب صورته أو حقيقته يعني بعد ذهاب غالب الليل أو قريب من الفجر يأتي خط من جهة المشرق يقسم السماء إلى نصفين، خط أبيض سواد السماء يقسمها خط أبيض من جهة المشرق، خط أبيض يقسم السماء نصفين. هذا الخط الأبيض لا يلبث إلى أن يتلاشى ينتجر يذهب، خط أبيض فقط ضوء أبيض يقطع السماء نصفين ثم يذهب البياض، هذا خط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس الفجر الذي هكذا. قال سفيان ورفع يده من خلف إلى أمام، يعني الذي يقطع السماء نصفين، الذي يقطع ماذا؟ السماء نصفين، ليس هو هذا الفجر، وإنما الفجر الذي هكذا وفرق بين أصابعه. فإذا أول ما يظهر خط أبيض يقسم السماء نصفين، وبعده يعني سواد يعني يبقى الليل، وبعد هذا الظلام يأتي بياض منتشر على طول المشرق أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، هذا البياض الذي ينتشر، فهذا هو الفجر الصادق، هو الذي يلزم المكلف أن يتوقف عن الأكل إذا رآه، أن يتوقف عن الأكل ماذا؟ إذا رآه، لكن إذا كان بحيث يمكن أن يراه، لا أن يبقى في البيت ويطلع من نافية قال ضوات الحالة والمدى، هذا ما يمكن إلا بعد انتشار البياض. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال علي بن حاتم ما أسلم قرأ الآية وكل أشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أو قبل هذا أول ما نزلت فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الخيط الأبيض لماذا؟ من الخيط الأسود. بعض الصحابة فهم خيط أبيض خيط أسود، ماذا فعل؟ وضع تحت الوسادة أو رقنا ووضع عند أصبعين خيط أبيض خيط أسود ونام، كلما استيقظ تبين ولا ما تبين، ابقى ماش بينين يأكل بعدين ينام يأكل يأكل حتى شاف وجد النهار طلع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فعلت كذا وكذا وكذا. فأنزل الله جل وعلا هذا اللفظة الأخرى من كلامه تبارك وتعالى من الفجر، فأول ما نزل القرآن فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبعض الصحابة ما فهم إلا الخيط على حقيقة الخيط، فلما تأول هذا التأويل وفهم هذا الفهم أنزل الله تعالى بعد ذلك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أضاف من الفجر ففهم، مع أن في كلام العرب يسمى الفجر خيط أبيض وظلام الليل خيط أسود، ومن ذلك قول الشاعر فلما أضاءت لنا فتحته ولاح لنا من الصبح خيط أنارا، يسمى ضياء الصبح خيطا. وقال الآخر الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق، الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق، والخيط الأسود جنح الليل مكتوب. فهذا من الأسلوب العربي الذي كان معروفا، لكن بعض الصحابة ما فهم الفهم. علي بن حاتم أسلم وتأخر إسلامه، لما قال قرأ الآية فهم خيط أبيض خيط أسود، وضع خيط أبيض خيط أسود أيضا تحت وسادته. إذن الفعل كان في أول الصيام في آخر الصيام. متى فرض؟ سنة كم؟ ها؟ ها؟ سنة ثانية الهجرة. ووقع هذا الفعل كل وشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بعض الصحابة فإن الفهم هذا الذي ذكر فأنزل الله جل وعلا من الفجر، يعني هذا في أول الصيام. عدي بن حاتم تأخر إسلامه، فلما قرأ الآية فهم خيط أبيض من الخيط الأسود، فوضع تحت الوسادة. الصحابي الأول ايش فعل؟ ربط خيط عند الإصبع انتهى، خيط أبيض خيط أسود. عدي بن حاتم وضع تحت الوسادة، فكلما استيقظ يرى هل يتبين الخيط أبيض من الأسود ولا ما يتبين. فوجد أن النهار طلع، فجاء ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فألت كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن وسادك لأريض، يعني لك أن الخدة انتهك هي اللي تغطي، هي اللي تبين ضوء النهار من ظلام الليل من الوسادة انتهك قداش الوسادة. إن وسادك لأريض، إنما المراد الله خيط أبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي تبين البياض من النهر. فالشاهد أنه يجوز أن يأكل إلى هذا الحد، إلى هذا الحد كما جاء في الأحاديث الكثيرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه التأخير، من هديه ماذا؟ تأخير السحور. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. جاء من بعض الصحابة أنه كان يتسحر والنهار طلع إلا أن الشمس لم تظهر. هذا جاء في أحاديث كثيرة، واختلف أهل العلم في تأويل الحديث، فبعضهم ضعف وبعضهم قال هذا مخالف للأصول، وبعضهم قال هذا في خطأ في الرواية. والأفضل فيما يظهر الله أعلم أن الحديث صحيحة وثابتة، ولكن كانت هذا في بداية الصوم ثم نسخت، كانت في بداية الصوم ثم ماذا؟ ثم نسخت مثل هذه الأحاديث. فهذا أقرب ما يمكن أن تحمل عليه هذه الآثار التي ماذا؟ التي جاءت عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كان يؤخر السحور، ومن تأخيره لسحوره عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية. وفي لفظ تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال قلت كم كان قدر ذلك؟ قدر ايش ذلك؟ ايش هو ذلك؟ ما بين السحور والصلاة، ما بين السحور والصلاة، وليس ما بين السحور والأذان، ليس ما بين السحور والأذان، وإن كان اختاره بعض العلماء، وإنما المراد ما بين السحور والصلاة. فدل على أن السحور كان قريبا من الأذان. قال كم كان قدر ذلك؟ قال قدر 50 آية. فالمراد القدر ما بين السحور والقيام إلى الصلاة، ما بين السحور وماذا؟ والقيام إلى الصلاة. ولهذا قال البخاري باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، صلاة الفجر. قال ابن الحافظ بن حجر أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة، لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها قاله الزيد الزيد ابن المنير، وهو مماذا؟ من العلماء. فهذا فيه الاستحباب المبالغة في تأخير السحور، وهذا الأوفق والأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كذلك مما يذكر ضمن هذا الحديث ما يتعلق بالسحور، ما لو شك المتسحر هل طلع الفجر أو لا، ولم يتبين له الفجر الصادق، هل له أن يأكل أو لا؟ الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وآثار السلف وهو ظاهر القرآن ومذهب ابن عباس وجميع الأصحاب وجماهير العلماء، ولا يعرف لهم مخالف إلا ما نقل عن مالك رحمه الله تعالى، وهو أن له أن يأكل حتى يتبين له، هذا قول جمهور العلماء. وخالف مالك فقال إذا شك توقع عن الأكل، والصواب هو جواز الأكل كما ذكر أهل العلم. وفي ذلك آثار عن كثير من السلف، فنقل عن ابن عباس أنه سئل عن السحور فقال له رجل من جلسائه كل حتى لا تشك، فقال له ابن عباس إن هذا لا يقول شيئا، بل كل ما شككت حتى لا تشك، ما دام تشك فكل، إذا زال الشك أي اليقين ثبت فهنا لا تأكل. وجاء من طريق آخر مروي عن أبي بكر أنه تسحر فقال أحدهما، أي من الرجال ممن كان من أبي بكر، قال أحدهما طلع الفجر، وقال الآخر لم يطلع، فقال أبو بكر قل، قال أبو بكر كل، فقد اختلف، يعني لا يوجد اليقين. ونقل أيضا عن ابن عمر أنه أخذ دلوا من زمزم فقال للرجلين أطلع الفجر؟ قال أحدهما لا، قال الآخر نعم، قال فشرب، وفي إسناده مقال. نعم. وجاء عن ابن عباس أنه قال لغلامين له وهو في دار أم هانئ في شهر رمضان وهو يتسحر، فقال أحدهما طلع الفجر، وقال الآخر لم يطلع، فقال فقياني، لأنه لا يزال في ذلك شك في طلوع الفجر وعدمه. الشاهد أنه إذا شك أو ما دام شك شاكا فإنه يجوز له أن يأكل، فإذا تبين له الفجر امتنع هذا عن الأكل وامتنع عن الشرب، كما يدل على ذلك ظاهر القرآن: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الفائدة أو المسألة الأخيرة نذكرها أيضا: إذا تسحر فأكل أو شرب أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع بعد، ثم تبين أن هذا الفعل وقع بعد طلوع الفجر، ومثل هذا لو أفطر وهو يظن غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، فهل صيامه صحيح أو أنه مال قد أفسد صيامه ويلزمه القضاء؟ خلاف بين العلماء على أقوال كثيرة. القول الأول هو المنقول عن ابن عباس ومعاوية بن سفيان وعطاء سعيد بن جبير ومجاهد بن الزهري وثوري ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور والجمهور أنه يفطر ويلزمه القضاء إذا أكل ثم تبين أن الفجر قد طلع، أو أفطر ثم تبين أن الشمس لم تغرب، هؤلاء قالوا يلزمه القضاء. والقول الثاني أن صومه صحيح لا يلزمه القضاء إذا أكل ثم تبين أنه أكل بعد الفجر، أو أفطر ثم تبين أن الشمس لم تغرب، فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، وهو قول عروة بن الزبير وعطاء الحسن البصري ومجاهد ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال المزني وابن خزيمة من الشافعية. القول الثالث: إذا أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فهذا يعتبر قد أفطر ويلزمه القضاء، أما إذا أكل يظن طلوع الفجر ثم تبين أي يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع فهذا لا يلزمه القضاء، وهذا حكاه النووي قولا عند من؟ عند الشافعية. والأفضل في هذه الأقوال هو القول الثاني الذي هو اختيار بعض التابعين، قول عمر بن الزبير والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجاد بن جبر ورواية الحنابلة، اختيار ابن خزيمة والمزني من أئمة الشافعية، لأن النصوص تؤيده ولأن النصوص تدل عليه. وأقوى ما يستدل له حديث فاطمة بنت المنذر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، أفطرنا يوم غيم ثم طلعت الشمس. قالت: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم غيم، فظن الصحابة أن الشمس قد غربت فأفطروا، قالت: ثم ظهرت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. وإن كان هشام بن عروة أحد رجال الإسناد قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من القضاء، أي لا بد، لكن أسماء لم تأمر ولم تنقل أنهم أمروا بالقضاء، وهذا يعني كما يقول العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان يلزمه القضاء لبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، لذا قال الحافظ بن حجر: لم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، ولهذا فلا يلزمهم القضاء، لهذا لا يلزم القضاء على الصحيح، لكن إذا لم يكن متعمدا، أما إذا يتعمد فهذا يلزمه القضاء. بعض الناس أحيانا يستيقظ الفجر ويقول: أكلت ما تبين أنه الفجر، لكن عندك الساعة وعندك أشياء كثيرة، إلا إذا كان يعني أخطأ ولم يتبين، كما أحيانا يعني يأتي السؤال أنه استيقظ شاف الساعة ألقى مدى الرابعة فأكل وتسحر ثم تبين أن الساعة كانت الخامسة وليس الرابعة، يعني فات الفجر بأكثر من 40 دقيقة، فهذا